أصحابنا البصائر ما يكتبوا بالبصائر، شباب لما يكتبوا البيع خبر عندنا حالة كونه إيش صحيح العبارة، حالة كونه صحيح العبارة يعني معتبر، معتبر التصرف في نظر الشرع. كلف ومن ولي ووصي أذن سنة لتنفيذ الوصايا ووفاة ديونه صاحب كلفها. الآن ينتقل إلى الوصية على الطفل، الوصية على الطفل يعني على القيام بأمور الطفل المالية، أو الوصية على المجنون يعني الوصية على القيام بأمور المجنون المالية. يقول الطفل هو المجنون، الطفل المجنون يسن، يسن الإيصاء عليهما، الإيصاء عليهما ممن؟ من نوعين من الناس، من الولي، الولي وهو الأب أو الجد، هذا هو الولي، الأب أو الجد ولي بحكم الشرع، الشرع حكم بالولاية لمن؟ للأب، وحكم أيضا بالولاية لمن؟ للجد، فهما أوصياء عليه أو أولياء عليه بحكم الشرع. فيسن للواحد منهما إذا جاءه الموت وله أطفال كان وليا عليهم أن يوصي من يقوم على هؤلاء الأطفال هكذا. ومن ولي ووصي أي، ويسن أيضا من الوصي، من الوصي، وهذا الوصي الآن ولي، ولي مالي لكن استفاد الولاية بسبب ماذا؟ بسبب الوصاية، بسبب الوصاية يعني غير الأب والجد، ممن أقامه الأب أو أقامه الجد أو أقامه الجد. هذا الوصي، هذا الوصي يسن له أيضا أن يوصي على الأطفال، يسن له أن يوصي على الأطفال الذين كان وصيا عليهم، كان هو وصي، فيسن له أن يوصي من يقوم عليهم. لكن بالنسبة للوصي هناك شرط، وهو أن يكون أذن له فيه، أذن له في هذا الإيصاء. كيف أذن له؟ يعني قال له الولي الأول أو الوصي الأول، قال له الأول أوصيتك بأن تقوم على أطفالي إذا مت، أو وصيتك بأن تقوم على أطفالي إذا مت، هكذا وصيتك أن تقوم على أطفالي إذا مت وأن توصي عليهم، وأن توصي عليهم، أو إذا مت فأوصي عليهم. فأوصاه وأذن له مع هذه الوصية بماذا؟ بأن يوصي، بأن يوصي. فإذا أذن له في الوصية سن له هو أيضا أن يوصي قبل أن يموت. فصار عندنا الذين يوصون على الطفل، الذين يوصون على الطفل والمجنون كم؟ ثلاثة، الأب والجد ومن؟ والوصي. أما الأب والجد فهما الأولياء، وأما الوصي فقد استفاد الولاية المالية من من؟ من الإيصاء، استفاد من الولي بالإيصاء، وله أن يوصي بها كما قلنا إذا أذن له فيه على الطفل. ومن تجنن الطفل يعني غير البالغ، هو الذي سبق الحديث عنه يا ابن الحاج. ومن تجنن، ها؟ لا، المصلحة التي استفادها هو إنما تصرفه هو، تصرفه هو عقد الإيصاء، عقد الإيصاء أعطاه التصرف هكذا ولا يا جماعة؟ لكن أعطاه التصرف في مال اليتيم، هو يتصرف في مال اليتيم هكذا، بيعا وشراء وتوكيلا بمصلحته، ولم يعطه عقد الإيصاء وحده، لم يعطه حق تولية أحد على هذا اليتيم ليتصرف فيه هكذا، لم يستفد بعقد الإيصاء، لم يستفد هذا بعقد الإيصاء. فإذا أذن له استفاد بهذا الإذن أن يقيم ماذا؟ أن يقيم الوصي، لأن تصرفاته هو الأصل الذي أنه أجنبي، الأصل أنه أجنبي، لا يصح تصرفه في قليل ولا كثير من مال هذا الصغير هكذا. لكن بعقد الوصية، بعقد الوصية استفاد ايش؟ صحة التصرف فيما